السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة تتكلم عن حرب دامت أكثر من 23 سنة. أكيد يروح بالكم إن موضوع يعني من القصص الأولين اللي قبل 400 سنة ولا 1000 سنة. لا لا، إلى الآن مستمرة، ومستمرة على سبب واحد اللي هو بير الماي. معقولة يا أبو طلال؟ نعم، اسمع السالفة. الحرب بدت بين قريتين، قرية ينقال لها قرافة والثانية اسمها المرزاح. هذول يعيشون هالقريتين بين جبل ينقال له صبر في محافظة تعز اليمنية. المهم هالقريتين هذول ما عندهم مصدر للمياه إلا البير هذا اللي يناصف المسافة بين هالقريتين. فكان عندهم اتفاق، لأن في بداية الأحداث والمشاكل بين هالقريتين، من اللي ياخذ او يسقي قبل الثاني، هذا ياخذ كمية اكثر من الثاني. المهم حطوا قانون قديم ان ممنوع احد مثلا يجيب له، كانوا يستخدمون ونيتات او العربانة، هذا الونيت ويحطون فيه نفس الصهريج او التانكي مال الماي الكبير هذا، ويجيب له مضخة ويعبي وياخذ الماء عاد يروح يوديه بيته، يروح يبيعه. فقالوا ممنوع منعا باتا استخدام الآليات في نقل الماء، يعني تروح تجيب لك تنكر ولا تجيب لك صهريج وكذا تعبي، ممنوع، مسموح فقط حق النساء. يعني كل بيت المرأة هي المسؤولة عن أخذ الماء، يعني هي الوحيدة اللي تجي للبير وتعبي في اليوم 3 جراكل تقريبا 20 لتر، وممنوع تاخذ أكثر، لكن مسموح لها كل يوم. طبعا بما أن البير هذا موجود في قمة الجبل والوصول له مكان وعر جدا، ما تدخل الآليات، صعبة، يعني ممكن تدخل لكن بصعوبة. فقاموا حريم أو نساء القريتين كل واحدة فيهم عندها حمار وتحط عليه الجراكل وتروح تعبي وتمشي ترجع البيت، والأمور كانت ماشية بالسليم. المهم يوم الأيام في سنة 2001 في بنت عمرها 15 سنة، هذه من قرية المرزاح، رايحة تبي تعبي الجراكل الماي الدبات اللي عندها، وتشوف وانيت نوع هايلوكس، هذا صاحبه حاط على البادي يعني بالحوض ورا في الصندوق، حاط نفس الجركل الكبير أو الصهريج، وعنده مضخة قاعد يعبي الماي. طبعا هذا الأمر بالنسبة لهم كأنه جريمة، لأن الماء يعني هو مصدر للحياة بالنسبة لهم، يعني شلون أنت تعبي بسيارة وكذا وإحنا حاطين قانون وكل بيت يأخذ 20 لتر، أنت عديت. وتعرفون عندهم عرف القبائل وهالأمور هذه، يعني الموضوع يعني ما هو سهل بالنسبة لهم. البنت أول ما شافت المنظر وعرفت ان هذا الرجل من قرية قرافة صاحب الوانيت، ارجعت على ابوها على طول وبلغته في الموضوع، قال لها متأكدة؟ قالت متأكدة يا يبا. راح الابو وبلغ شيخ المرزاح، يوم عرف الشيخ بالسالفة توقعوا ايش سوى؟ اعلن الاستنفار العام. صدقك أبو طلال؟ إي والله، أعلن الاستنفار. وهذه قرية المرزاح عددهم بالكامل 1700 شخص، لكن عدد قوتهم 450 عسكري أو شاب من أهل القرية اللي يستعينون فيهم وقت المشاكل. ويقوم الشيخ وكل واحد ماخذ له الكلاشينكوف اللي معاه ويطيرون إلى النبع الماي هذا البير. طبعا لما وصلوا الرجال خلص شغله ومشى، لكنهم عصبوا قالوا تدري شلون؟ لأن البير هذا ايش كانوا مسوين؟ حاطين بايب يطلع الماي من البير جهة قرية المرزاح، والبايب الثاني يطلع الماي جهة قرية قراضة، يعني بنفس المكان البير لكن كل بايب من جهة الثانية. فقام شيخ المرزاح وكسر البايب اللي موجه على قرية قراضة وحط عساكر 4 يحرسون البير ويمنعون أي واحد من قرية قراضة إنه يجي ياخذ الماي عقابا لهم على أن ولدهم هذا اللي كسر المعاهدة بينهم وراح عبى بسيارة بصهريج وكذا وكذا. المهم وجاء الوقت اللي نساء البيوت اللي في قراضة على فالهم جايين كل واحدة معاها الحمار يبي يعبون الجراكن الماي. أول ما وصلوا شافوا موضوع يعني مربك، يعني ما عرفوا وش السالفة، لكن لقوا 4 رجال مسلحين وكل واحد شاي سلاحه وينتظر. أول ما قربوا قالوا لهم هالعساكر، قالوا حق الحريم كل واحدة ترجع بيتها. قالوا احنا يبا من قرية قراضة وجايين نعبي ماي، يعني قال اقول كل واحدة ترجع بيتها، ممنوع على قرية قراضة ان احد يجي يعبي ماي. انصدموا الحريم، قالوا يا ابن الحلال ورانا عيال ورانا اكل ورانا غسيل ورانا كذا، نبي ماي؟ قالوا لا ما في ماي. ارجعوا النساء وكل واحدة راحت بلغت زوجها واللي بلغت ابوها وكذا، وتجمعوا الاهالي وراحوا الى شيخ قرابة. الموضوع كذا كذا كذا. هني يعني اللي بصدمكم في الموضوع، اذا كان قرية المرزاح اللي سيطروا على البير عددهم 1700، قرابة عددهم 7000 شخص، الجنود اللي عندهم او قوتهم 500 شخص. والمصيبة الاكبر ان قرية قرابة وقرية المرزاح أغلبهم عسكريين في الجيش اليمني الرسمي الحكومي، يعني مدربين عسكريا وعندهم أسلحة، واللي عنده ما أدري شنو، واللي ما يعني إذا صارت الشرارة الله يستر. وهذا اللي كانوا خايفين منه. ويقوم شيخ القراضة عصب، حاطين عساكر وطاردين حريمنا واحنا قمنا نعطش وما يبونا، لا تشنو في بعد، يعني اهل قراضة يقولون اصلا هالبير هذا يتبع لنا من مئات السنين، واهل مرزاح يقول لا يبا مو صحيح، احنا من مئات السنين واحنا تشارك معاكم في هالبير، ما كان لكم بروحكم. المهم لكم بالطويلة، ايش سوى شيخ القراضة؟ او ياخذ جميع العساكر معاه 500 عسكري وكل واحد معاه سلاحه، وأول ما وصلوا إلى البير ولا هذول العسكريين 4 واقفين الحراس ويقتلونهم 4 ويسيطرون على البير. لا وش سووا بعد؟ حطوا متاريس، تعرفون شلون الحرب شلون تبدأ الحروب بين دولتين كذي، حطوا متاريس وأسلحة وكذا ينتظرون أهل قرية مرزاح ان يجون يعني مثلا يهجمون عليهم، ناويلهم نية. المهم وصل الكلام الحين حق منه قرية مرزاح، شوف الموضوع شلون يتطور. قرية مرزاح يوم وصلهم الخبر ان عساكرهم الحراس 4 اصلا تم قتلهم، بالاضافة الى ان سيطرت قرية قراضة على البير وحاطين متاريس ومن هالكلام، ويعصبون ويسوون الاستنفار العام مرة ثانية ويهجمون على القراضة اللي كانوا حارسين البير، وصار اطلاق النار اقتل لا تقتل. قاموا المرزاح لما هجموا على قراضة في البير اقتلوا منهم 10، لكن قراضة اقتلوا منهم 25 شخص. قراضة يعني حجمها وقوتها كانت أكبر، لكن حرب بعد خلاص ما فيها رجعة يعني. المهم صار قتال بينهم ورمي وبلاوي، بلغوا السلطات الأمنية وتدخلوا وكذا، ماكو فائدة. قاموا بلغوا الجيش اليمني وأرسلوا لهم لواءات وفرق وعشر فرق أمنية، وصعدوا الجبل ودشوا بين القبيلتين وحاولوا يفرقونهم بأي وسيلة، ما قدروا. توقعوا ايش سووا؟ طبعا المرزاح يوم شافوا قراضة جايين بقوة وقاموا يقتلون فيهم انسحبوا، وخصوصا ان اصلا قرية المرزاح كانت يعني يعني فيها بسطة، يعني الارض مكشوفة مو نفس قرية قراضة، شوية ممكن فيها تضاريس جبلية تحميهم. لكن قراضة اعتبروا ان خلاص انهم اكسبوا الحرب، والاجهزة الامنية الى الان مستعدة علشان التدخل السريع انه يفكون بينهم، يعني ما نفع اول مرة دخلوا كذا انسحبوا، علشان يجهزون نفسهم بشكل اقوى واكبر انه يفصلون بينهم. في هالوقت هذا انسحبوا المرزاح. اليوم الثاني وبعد ما اعتقدوا القراضة انهم انتصروا في الحرب، ويهجمون مرة ثانية المرزاح الساعة 6 الفجر، كان يوم جمعة. لكن توقعوا شو اللي حصل؟ طلع واحد من العسكريين السابقين في الجيش اليمني، وهذا من أهل المرزاح، قال حق الجيش مالهم قبل لا تهجمون أنا بروح قبلكم، وبعد ما أنفذ المهمة أنتم تعالوا تدخلوا. قالوا له إيش راح تسوي؟ قال أنا متأكد أني راح يعني أكسر الحاجز هذا، وراح يعني أخرب يعني المتاريس اللي عندهم. قالوا له شلون يا حبيبي وهذول مستعدين واسلحتهم وكذا، ويطلع لهم بازوكا. تعرفون البازوكا هذه؟ مثل اللي يضربون فيها دبابات ويضربون فيها مثلا طيارات وكذا. هذا الظهر محتفظ فيها، ماخذها من الجيش اول ما شو قصة. المهم قالوا له يلا، وهذا الولد يعني جني وعنده لياقة وذكي، ويقوم ويتسلق الجبل لين وصل إلى القمة وهم صاروا تحته اللي هم المتاريس والجيش مال قراضة، ويضربهم بطلقة بهالبازوكة، ذبح 17 واحد وسبب ربكة كبيرة جدا فيهم، وتوتروا وخافوا ان الموضوع صار فيه يعني آلات ثقيلة، بازوكة ما هو سلحة الفردية هذه. اضطروا القراضة انهم ينسحبون. قاموا المرزاح وسيطروا مرة ثانية على البير. في هالأثناء هذه وصل الكلام إلى رئيس اليمني، أيامها كان علي عبد الله صالح. قالوا له يا ابن الحلال صارت مذبحة، هذا يذبح هذا وهذا يذبح هذا، وما احنا قادرين، احنا فرقة أمنية وكذا بسيطة، الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي. أو فعلا يصدر قرار بتدخل جميع شيوخ العشائر اللي موجودة في تعز انهم يتدخلون في الصلح. الشيء الثاني ارسل لهم لواءات بالجيش ومن الشرطة والآلات الثقيلة، يعني خلى هالجبل هذا يعني مقر عسكري. وفعلا تسيد الموضوع محافظ تعز. محافظ تعز سوى؟ راح جمع 50 شيخ من أهل تعز ومن أكبر الشيوخ، وراح جاب 20 ثور. طبعا تقول لي الثور شنو علاقته بالموضوع؟ عندهم من العادات والتقاليد لما يكون في صلح بين قبيلتين أو بين قريتين أنك تذبح لهم ثور وتعشيهم، وإذا عشيت الطرفين بعد العشاء عندهم كلمة يقول لك خلاص صار بينكم عيش وملح واختلط الدم مع بعض، يعني أنتم الحين مثل الأخوان وكذا يعني عرفتوا شلون؟ بالإضافة إلى في حركة يسوونها حق اللي يمكن يستغرب منها، سالفة تعرفون لما واحد يقطع قالة ولا يقطع غترته، هذه يعني فيها قمة الخضوع للشخص اللي أمامك. لما تقول له أنا قلت لك عقالي اللي هو كرمز يعني الشرف والمبدأ والكرامة ومن هالكلام هذا، فالطرف الثاني يستحي. المفروض إذا هو يعرف يعني بالعادات والتقاليد يستحي منك فيخضع للصلح. هذا اللي سواه كذلك محافظ تعز، أخذ الشالات الشال مالهم اللي يلبسونه للشيوخ 50 واحد، جمعهم وراح عند شيخ قرية قراضة وشيخ قرية المرزاح، كانوا واقفين لما جمعهم وقط لهم 50 شال بينهم ونزل لهم هالذبايح اللي اشتغلوا في ذبحهم وطبخهم اللي هم الجيش اليمني نفسه، وعشوا هالقريتين وصار بينهم صلح وكلام طيب وكذا وانتم اخوان وانتم كذا، وفعلا حل الموضوع. قال لهم علشان نضمن ان ما تكرر مثل هالاحداث هذه احنا راح نتدخل وراح نطور عملية استخراج الماء من البير. فايش سوى؟ سوى حق كل قرية مثل الخزان كبير من بناء يعني الاسمنتي، ومد البايب من البير للخزان هذا. فمثلا قرية القراضة في بايب يمد من البير يوصل لخزانهم ويفول الخزان، طبعا كل أسبوع يتم تعبئة خزان مرة حق قراضة ومرة حق المرزاح. وهني صارت اتفاقية وكذا والشيوخ ارضخوا بعد طبعا ما ماتوا يعني العشرات. إلى الآن الوضع ما في مشكلة والحمد لله جت على خير، وتروح الأيام وتجي الأيام. و2016 طبعا طول الفترة هذه اللي فاتت كان الوضع متوتر يعني، والناس خايفة على أرواحها وأنه خلاص وخاضعين للقانون والحكم اللي صار بينهم، حكم العشائري والقضائي. لكن 2016 وبعد ما حصل حرب في اليمن والحكومة راحت وتغيرت وجاء عبد الرب منصور الرئيس اليمني الحالي، هني طبعا إلى الآن تعرفون يعني ودخول المشاكل اللي في التوتر الأمني في اليمن، قاموا قرية القراضة زعلانين على موضوع المي. ليش بعد يبا؟ خلاص متفقنا من زمان. قالوا لا، أول شيء ما يصير إحنا عددنا 7000 وأنتم عددكم 1700 وناخذ نفس الكمية إحنا وأنتم، ما يصير الكلام هذا مو صحيح. قالوا يعني شلون يعني؟ قال لا، المفروض على عدد الناس اللي عايشة احنا لازم ناخذ اكثر، وما يصير انتم تاخذون مثل نسبتنا. يعني ايه الموضوع فيه وجهة نظر، لكن ما يوصل الى انه يتم نقض الحكم. فقالوا لا، هذول قالوا لا احنا ملتزمين بالحكم القضائي اللي صار والحكم العشائري. قاموا وأنقضوا كل الاتفاقية وسيطروا على البير مرة ثانية. قاموا هذول المرزاح هم يناوشونهم يبي يأخذون البير، صار بينهم اطلاق النار، وكانت أول شرارة للقتل اطلاق النار من قرية قراضة على بيوت. قاموا كل واحد يضرب بيوت الثاني، يعني ما قاموا يضربون نفس بعضهم يعني عند البير، لا قاموا يضربون على كل واحد يضرب قرية الثاني. ويقوم واحد من أهل قراضة ويطلق النار على قرية المرزاح بالليل. الكلام هذا وتجي الطلقة يا سبحان الله من بعيد وتدخل في شباك أحد البيوت وتركز هالرصاصة برأس أحد الفتيات اللي ما لها ذنب في الموضوع، ويقومون أهلها ويقلبون دنيا. اعرفوا أن مصدر إطلاق النار من جهة قرية قراضة، ويقومون هذول ويطلقون النار على بيوت أهل قراضة، ويتوفى واحد ويا زوجته، وتصير معركة دامية. وبعد انفلات أمني ووصول السلاح صار أسهل من أول، لا أبشركم الموضوع، استغفر الله يا أي أبشركم، أنا أقصد يعني الموضوع تطور، الله يعين هالناس. يعني علشان تعرفون أنا ليش ذكرتكم القصة، ممكن بعضكم ينصدم يقول معقولة يعني بير ماي والناس تقاتل عليه؟ نعم، قول الحمد لله علشان تعرف معاناة الشعب يعني من زمان، فما بالك الحين والوضع الأمني عندهم يعني أصبح متوتر. شلون الناس تعيش يعني بدون الماء؟ شلون مستغرب أنت تلعب بالماء مثلا بيتكم وحاط لك حمام سباحة وتلعبون في الماء وفاتحين الحنفيات 24 ساعة، ولما علشان تعرف النعمة اللي أنت فيها اللي الناس كثير تحسدك عليها. يعني هذول أهل قرية قراضة وأهل قرية مرزاح تلقى عندهم خير وفلوس وحلال وبيوت وأراضي ومزارع، لكن محتاج للماي، ماي شيء أساسي سبحان الله. يعني لو يملك ذهب يملك مجوهرات، ما يملك ماي ماكو فايدة. عشان تعرف أنت لما تجي بيتكم تفتح الحنفية وتشوف هالماي اللي يصب، الناس هناك تقاتل عشان تعيش. مالكم بالطويلة، تدرون آخر إحصائية للمعركة بين هالقريتين كم؟ 150 قتيل، 235 جريح في حالة خطرة، تقريبا فوق 400 إصابة طفيفة، عوائل تدمرت، ناس راحت، أطفال تيتمت. يعني القصة يا رب تعين هالناس والله العظيم، وإلى الآن مستمرة. الله يرد اليمن السعيد إلى أمجاده، وتم يعني يستتب الأمن عندهم، وترتاح الناس والعوائل البسيطة اللي ما لها ذنب في هالنزاعات هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله انتظروني بما أن اليوم خميس بعطيكم قصة ثانية وثالثة إذا الله قدر. وفمان الله، مع السلامة.